بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، شهادة من خضعت لله رقبته وذلت له جوارحه وخشع له سمعه وبصره ومخه وعظمه وعصبه وما استقلت به قدمه، شهادة أدخرها ليوم المعاد، يوم يكثر فيه التناد ويحشر الناس فيه لرب العباد. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، فالفقر وصف لذاتي لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الناس أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وجاءنا بها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء، وكنا قد وقفنا في تفسير سورة آل عمران عند قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآيات. سبب نزول هذه الآيات كما قال عكرمة ومقاتل أن يهوديين من يهود المدينة، وهما مالك بن الصيف ووهب بن يهودا، مالك بن الصيف ووهب بن يهودا، هذان اليهوديان قالا لابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب: ديننا خير من دينكم ونحن أفضل منكم. قال هذان اليهوديان مالك بن الصيف ووهب بن يهودا قال لابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. من يذكر هذه الأسماء الأربعة؟ جمعوا في حديث آخر ذكرناه. من يعرف هؤلاء الأربعة؟ جمعوا في حديث آخر. الله أكبر. نعم، هؤلاء الأربعة جمعوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن على أربعة، اثنان مهاجريان واثنان، هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شرحي أنا، اثنان مهاجريان واثنان من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن على أربعة، على ابن مسعود وأبي ومعاذ وسالم مولى أبي حذيفة. المهاجريان من؟ ابن مسعود ومن؟ وسالم مولى أبي حذيفة. والمهاجريان معاذ وأبي رضي الله عن الجميع. إذن الأربعة أيضا مذكورون في هذا السبب، سبب نزول هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال مالك بن الصيف اليهودي ووهب بن هودة قالوا نحن أفضل منكم، يعني يا معاشر المسلمين، يقصدون من؟ اليهود بنو إسرائيل، يقولون نحن أفضل عند الله منكم وديننا خير مما تدعوننا إليه. فأنزل الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا سبب النزول. وتكلمنا في الدرس الماضي عن أفضلية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا جملة من آيات والأحاديث، وخصصنا بالذكر كون هذه الأمة المباركة أول أمة تدخل، كون هذه الأمة المباركة نعم أول من تدخل الجنة، ولهذا حديث سنذكرها الآن، وأن أكثر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من يذكر لنا الحديث الذي يبين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة؟ من يذكر لنا الحديث؟ أول حديث لمن؟ من رواه من الصحابة؟ أبو سعيد الخدري، والحديث في الصحيحين. ماذا يقول أبو سعيد؟ يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة قالوا الله أكبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فماذا فعل الصحابة؟ فكبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة، ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم والأمم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود، أو كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض. وهذا يدل على كثرة أهل النار. طيب، وحديث أبي أمامة من يحفظه؟ أبو أمامة، نعم، لا، هذا حديث بريدة، حديث أبي أمامة إن الله عز وجل يريني من أمتي، أو إن الله عز وجل يخرج من أمتي 70,000 مع كل 70,000 يدخلون الجنة، وثلاث حثيات من حثيات ربي، وثلاث حثيات من حثيات ربي. هذا حديث أبي أمامة وهو صحيح أيضا. طيب، هناك حديث ثالث وهو حديث بريدة رضي الله عنه، وهو الذي ذكرته، إن في الجنة 20، إن في الجنة 20 و100 صف، أو إن الجنة 20 و100 صف لأمتي منهم 80 صفا، يعني الثلثان. طيب، هل هناك تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي سعيد أنهم شطر أهل الجنة؟ هل هناك تعارض؟ إن أهل الجنة 20 و100 صف، نعم، هذا لفظ آخر غير إن الجنة 20 و100 صف. طيب، هل هناك تعارض بين الحديثين؟ هذا يقول الثلثان، وحديث أبو سعيد وحديث أبي سعيد في الصحيحين أنهم شطر أهل الجنة، إيش الجمع؟ هذا جمع من الجمع. قال بعض أهل العلم إنهم شطر أهل الجنة كعدد، لكن منازل الشطر يسكنون في الثلثين، موزعين على الثلثين، هذا جمع. وهناك جمع آخر، أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجى أن يكون شطر أهل الجنة فزاده الله، أعطاه فوق ما يرجو. إذن حديث أبي سعيد يثبت ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث بريدة، طبعا هو مو مروي بس عن بريدة، هو مروي أيضا عن ابن مسعود كما عند الطبراني من حديث زيد بن وهب عنه، وأيضا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. من يعطيني من هم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ هذا الأسناد نسمع كثير في الأسانيد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، من جده؟ طيب، من أبو بهز؟ حكيم، بوز بن حكيم. اي بوز بن حكيم، اذا ابو بوز هو حكيم. طيب من جده؟ من جده؟ هو معاويه بن حيده، صحابي معاويه بن حيده. يعني اذا سمعت الاسناد بوز بن حكيم عن ابيه عن جده، اي بوز بن حكيم عن ابيه حكيم عن جده معاويه بن حيده. طيب هذا الاسناد ايش حكمه؟ هذا الاسناد حسن، هذا الاسناد حسن يحتج به، هذا الاسناد حسن ويحتج به، اسناد لا باس به. واي اسناد ياتيك بهذا الاسناد من غير شواهد من غير اي شيء، هذا الاسناد بحد ذاته اسناد حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الطبراني روى حديثا أيضا، هذا الحديث رواه عن بوهز بن حكيم عن أبيه عن جده. إذا من الصحابي الراوي هنا؟ معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة. يعني مروي عن بريدة ومروي عن معاوية بن حيدة ومروي عن ابن مسعود، والحديث صحيح. الجمع الثاني قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجى أن نكون شطر أهل الجنة فأعطاه الله فوق ما يرجو إكراما له ولأمته صلى الله عليه وسلم، أعطاه الثلثين. وبعض العلماء حكموا على حديث بريدة بالضعف، وهذا الحكم يعني ليس في محله. الحديثان صحيحان ويمكن الجمع بينهما، وإذا أمكن الجمع نصير إليه وإلى أو إلى الترجيح. الجمع أولى. لماذا الجمع أولى؟ لأن فيه إعمال نصين، لأن فيه إعمالا لنصين، بخلاف الترجيح ففيه إسقاط نص وإثبات آخر. طيب أيضا من كرامات هذه الأمة عند الله جل وعلا أنهم أول الأمم دخولا للجنة، أول الأمم دخولا للجنة. وفي هذا أحاديث أشهرها نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون. الآخرون أي آخر الأمم، لا نبي ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السابقون دخول الجنة، السابقون في دخول الجنة. وأيضا جاء من هذه الأحاديث أنهم أول الناس دخولا للجنة ما رواه أيضا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله. وجاء أيضا من أحاديث هذه الأمة وأفضليتها وتقدمها على بقية الأمم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. وهذا الحديث أخرجه الطبراني من حديث سعيد بن جبير عن عمر، من حديث سعيد بن سيب عن عمر رضي الله عنه. وأيضا رواه البغوي في تفسيره. إذا الطبراني والبغوي رويا هذا الحديث بإسنادهما عن سعيد المسيب عن عمر، وقال الطبراني هذا حديث غريب، وقال الطبراني هذا حديث غريب. وروى أيضا ثابت البناني عن أنس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، أوله خير أم آخره. وأحاديث فضل هذه الأمة كثيرة جدا. واختلف العلماء في المراد بهذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، على قولين. القول الأول حصرهم في الصحابة، القول الثاني قال هي شاملة لكل الأمة لكل المؤمنين. وأيضا من ذهبوا إلى أن المراد بهم الصحابة اختلفوا أيضا على أقوال. فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم المهاجرون بخاصة، هم المهاجرون بخاصة. وقال جويبر عن الضحاك أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، هم الذين نزلت فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. وروي عن عمر رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا، تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا. هذا أقوال العلماء عن الضحاك وابن عباس وعمر، هذا ما روي عنه. أما بقية المفسرين كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره من التابعين، أبو هريرة الصحابة وغيره من التابعين كقتادة وغيرهم، قالوا هي للأمة بعامة، هي للأمة بعامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تجيئون بهم في السلاسل فتدخلونهم في الإسلام، أنتم تجيئون بهم في السلاسل أي في القيد، وهذا يدل على إيش؟ الجهاد، الأسر تقاتلون حتى تدخلوهم الإسلام، تقاتلون حتى تدخلوه، تعرضون أنفسكم للقتل حتى يدخل القوم إلى الإسلام. هذا قول أبو هريرة، هذا قول أبي هريرة عندما تلا هذه الآية، قال أنتم تجيئون بهم بالسلاسل فتدخلونهم في الإسلام. وقال قتادة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤمر نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بالقتال، هذا كلام قتادة، لم يؤمر نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بالقتال، فهم يقاتلون الكفار فيدخلونهم في دين الله فهم خير أمة أخرجت للناس، هذا كلام من؟ قتادة. الأمر الثالث صفة الخيرية أو سبب هذه الخيرية، جاء في هذه الآية ثلاثة أمور، قال الله عز وجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا اختصار لكل الدين، الدين معتقد أوامر نواهي، الدين معتقد، وأشار الله إليه بقوله وتؤمنون بالله، والمراد هنا ليس فقط تخصيص ذكر الله وإنما عموم العقيدة، ولكن ذكر الإيمان بالله لأنه أشرف العقائد، أشرف العقائد الإيمان بالله، ليس المراد أنهم لا يؤمنون بالملائكة أو لا يؤمنون بالله، أبدا كلهم داخلون، كل أركان الإيمان داخلة، ولكن ذكر الإيمان بالله خصوصا لماذا؟ لشرف هذا الإيمان، وهو أشرف أبواب العقيدة، أشرف أبواب العقيدة الإيمان بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. إذن العقيدة والأوامر، وقد أشار الله إليه في قوله تأمرون بالمعروف أي بأوامر الله سبحانه وتعالى، والنواهي أشار الله إليها بإيش؟ وتنهون عن المنكر. إذن أطعت الله بامتثال أوامره، وأطعت الله باجتناب نواهيه، وآمنت بالله وهو تحقيق العقيدة الصحيحة، بهذا يكون الإنسان نال الخيرية، بهذا يكون الإنسان نال الخيرية. قال الله سبحانه وتعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ردا على من؟ على هذين اليهوديين ومن يقول قولهم، ردا على مالك بن صيف هذا ووهب بن يهودا ومن يقول قولهم أو يعتقد أفضلية الأمم على أمتنا. قال الله عز وجل لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. من المؤمنون؟ المؤمنون الذين آمنوا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بأنبيائهم على وجه الحقيقة ولم يحركوا دينهم. المؤمنون منهم المؤمنون أي الذين ماتوا وهم على اتباع لأنبيائهم ولم يبدلوا، وأكثرهم الفاسقون وهم الذين إيش؟ حرفوا دين الله عز وجل واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: لن يضروكم إلا أذى. الأذى إذا فتحت كتب اللغة والتراجم والمعاجم تجدهم يقولون الضرر اليسير أو الضرر الغير جسيم. الأذى يقولون هو الضرر اليسير أو الضرر الغير جسيم، وبعضهم يقول الأذى هو السوء والمكروه، هو السوء والمكروه. إذن الضرر والأذى في كتب اللغة هذا عظيم وهذا يسير، الضرر عظيم والأذى يسير، وهما كلمتان عربيتان معروفتان. الأذى قال الشنفرة: وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق عن امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. الشنفر يقول: وفي الأرض منأً يعني تجنب، وفي الأرض منأً للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى، القلى الهجر، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. تعرفون الشنفرة؟ ها، من الشنفرة؟ طيب هذه الأبيات من أي قصيدة؟ اللامية. لامية من؟ لامية الشنفرة، لها اسم ثاني، ها، لامية العرب، بارك الله فيك. طيب لامية العجم لمن؟ ها؟ طيب أيهما الأول، هذا أم هذا؟ الجنفرة بالجاهلية. الله أكبر، بارك الله فيك. اسمك؟ حياك الله حسن. اعرفوا تراثكم يا أخوة، اعرفوا هذه لامية العرب والعجم، هذه من أروع القصائد العربية، من أروع القصائد العربية. الشنفرة في الجاهلية، توفي سنة 70 قبل الهجرة. الشنفرة الأزدي هذا جاهلي، قصيدته من أجمل القصائد، ومنها هذان البيتان: وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سار راغبا أو راهبا وهو يعقل. وأبياتها كلها شواهد لأنها جاهلية. أما الطغرائي أبياته ليست بشواهد لأنه توفي متأخرا، هو سنة 514 هجري توفي، فليست بشواهد. وتسمى لامية الطغرائي لامية العجم، لامية الطغرائي تسمى لامية العجم، وجميلة جدا أيضا. من يحفظ شيء منها؟ أحد يحفظ شيء؟ مشكلة الحفظ، الحفظ مشكلة. العلم هو الحفظ، هو العلم. راح أعطيكم أبيات من لامية العجم. يقول: تقدمني أناس كان شوطهم وراء خطوي إذ أمشي على مهلي، هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله وتمنى فتحة الأجل، فإن علاني من دوني فلا عجب لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي. الله أكبر. يقول: إذا تقدمني غيري ما أنا مستغرب، لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي، الشمس أبعد وأكبر من زحل، ولكن أحيانا في السماء ترى الشمس تغيب وزحل في نصف الشمس في كبد السماء، ها، منتصف السماء، ترى زحل فوق وترى الشمس كانت الشمس انحطت عن زحل، لكن الشمس أكبر وأبعد عن زحل وأعظم. يقول: تقدمني أناس كان شوطهم وراء خطوي إذ أمشي على مهلي، هذا اللي يمشي متكاسل ويشوف غيره سبقه يتهم نفسه مثل ما اتهم نفسه الطغرائي. يقول: تقدمني أناس كان شوطهم وراء خطوي إذ أمشي على مهلي، هذا جزاء امرئ، يعاتب نفسه الآن، يقول: هذا جزاء امرئ أقرانه درج من قبله وتمنى فسحة الأجل. قاعد أتمنى والناس تشتغل. ها؟ هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله وتمنى فسحة الأجل فإن على وإن علاني من دوني فلا عجب لي أسوة بالحطاط الشمس عن زحلي. طبعا لاميات عجيبة يعني، لكن لامية الشنفرة أعجب، ها؟ تطردنا كثير. لامية الشنفرة احفظوها، لامية العرب، وإذا ما حفظتوها اقروها أقل شيء. إذن كلمة أذى كلمة عربية، وفي كتب المعاجم يقولون هو الضرر الغير جسير أو الضرر اليسير، وأنا أميل إلى أنه الكره المكروه والسوء. ما نقول ضرر يسير وما نقول ضرر جسير. ليش؟ لماذا لا أقول الأذى هو الضرر اليسير، الأذى هو الضرر الغير جسير؟ لماذا؟ لنقطة ثانية، ذلك أن الضرر نفاه الله عن نفسه، والأذى أثبته الله، نفى الله عز وجل أن يضر. قال سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، صح؟ فنفى الله أن يضر، لكن الأذى أثبته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. إذن الأذى أثبتها الله عز وجل، فكيف نقول أن الأذى هو ضرر يسير أو غير جسير؟ لا، الأذى غير الضرر. الأذى والضرر الاثنان فيهما معنى السوء والمكروه، الضرر والأذى الاثنان فيهما معنى السوء وفيهما معنى المكروه، لكن الضرر فيه معنى الإحاطة. الضرر أعظم من الأذى لأن فيه معنى الإحاطة. الأذى ممكن يحدث بإرادة السوء، من أراد بك سوءا فقد آذاك حتى لو ما صدر منه شيء، لكن هذا ما يكون في الضرر. الضرر فيه معنى الإحاطة، ولهذا نفاه الله عن نفسه. قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني. إذن الضرر فيه معنى الإحاطة، لن يحيط العبد بربه، لن يحيط العبد بربه، لكن قد يريد السوء، قد يريد أمرا مكروها لله، قد يفعل شيئا يكرهه الله، هذا أذى. هذا إيش؟ أذى. يؤذيني ابن آدم، فهمت يا إخوة؟ إذا إيش الفرق بين الضرر والأذى؟ أن الضرر فيه معنى الإحاطة، الضرر فيه معنى الإحاطة، بينما الأذى ليس فيه معنى الإحاطة. مجرد إرادة السوء أذى، مجرد الاستهزاء أذى، مجرد السخرية أذى، مجرد الكفر أذى، لكنه لن يضر الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية جمع الاثنين سبحانه وتعالى، قال: لن يضروكم، بمعنى لن يبلغوا بالسوء والمكروه أن يحيطوا بكم، لن يبلغوا بالسوء والمكروه أن يحيطوا بكم. قال: لن يضروكم إلا أذى، يعني قد يأتي منهم السوء وقد يأتي منهم المكروه، لكنهم لن يحيطوا بكم، لن يحيط الكفار بالمؤمنين فيقتلوهم ويستأصلوا شفتهم، هذا لن يحدث أبدا حتى قيام الساعة، لن يستأصل الكفار شفة المسلمين، لن يحيط الكفار بالمسلمين، وهذا فيه بشرى عظيمة لهذه الأمة بالبقاء، وهذا فيه بشرى عظيمة لهذه الأمة بالبقاء، فلن يضرونا إلا أذى بإذن الله عز وجل. والأذى مقدر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لحكمة أرادها الله عز وجل، وهذا واضح، وهذا واضح في خيبر ماذا فعل المسلمون باليهود، وأيضا في المدينة ما فعل المسلمون باليهود، وأيضا كل ما مكروا بالمسلمين وكلما أرادوا خيانة عهد وغدر وإحاطة وقتل وكل سوء أرادوه انقلب ذلك عليهم بقدرة من الله سبحانه وتعالى. لن يضروكم إلا أذى. قال الله عز وجل: وإن يقاتلوكم، إذا قدر الله والتقى الصفان يولوكم الأدبار. لو الآن المسلمون يجتمعون على كلمة واحدة ويريدون الآن أن يقفوا أمام هذه الدولة المشؤومة التي نبتت في جسد المسلمين كالسرطان، والله يولون الأدبار، ما يقفون أمام والله، فيرفع الصلاة بوجهنا لو الآن يستمع المسلمون عليهم، هم بأنفسهم يصرحون يقولون نحن كذلك، هم بأنفسهم. جولدا مائير طيب تقول لما حرقنا المسجد الأقصى في زمنهم طبعا أول الاحتلال الصهيوني، قالت ما بت تلك الليلة ما نمت أتخيل جحاف المسلمين داخل القدس، فلما أصبحت ورأيت الأبرى سهلا علمت أننا سنبقى. تعرفونها جولدا مائير؟ منو جولدا مائير؟ رئيسة وزراء إسرائيل. تقول لما حرقنا المسجد الأقصى في زمنهم تقول ما نمت أنظر في أنظر في النافذة أنتظر أتخيل جحاف المسلمين داخلين، لكن لما أصبحت الأمر أمة مريضة الآن، ها الأمة مريضة صح، هي متخيلة أن المسلمين سيأتون من كل مكان يدخلون القدس جحاف جحاف يحررونها من براثن الصح. قالت لما رأيت الأمر ما حدث شيء، أصبحنا كما نصبح كل يوم، عرفت أننا سنبقى وأن الأمة مريضة. لكن لو اجتمعنا عليهم بكلمة واحدة وبمعتقدنا وبنية تحرير هذا المكان المقدس، والله ما يستطيعون حمل السلاح في وجهنا. وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر، هم نفسهم يعتقدون هذا، لا أقول نحن المسلمون نعتقد هذا، هم بأنفسهم يعتقدون هذا منا، مصداقا لقول الله عز وجل وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يقول الله عز وجل ضربت عليهم الذلة، حكم الله عليهم بالذلة، ولهذا مشتتون في الأرض، كل دولة تجدهم بحارة، موجودين في حارة معزولين، طقوسهم واحدة ولبسهم واحد والذلة فيهم واحدة الذلة والاستكانة فيهم واحدة في كل مكان، حاراتهم طقوسهم سبحان الله ذليلين لا إله إلا الله. ضربها الله عليهم ويقتلون كما فعل بهم هتلر وغيره من الدول الثانية. بريطانيا أرادت أن يخرجون، أن يخرجوا من بريطانيا، فأعطوهم الوعد المشؤوم وعد بلفور حتى يعيشوا في القدس، قالوا لهم نعطيكم دولة بس اطلعوا من أوروبا، ها وعد بلفور مو محبة لليهود خلاصا من اليهود. بريطانيا لما وعدتهم الوعد هذا وعد بلفور أرادوا الخلاص منهم، نعطيكم دولة بس فكونا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما وجدوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله أهل الذمة، وحبل من الناس أي المعاهد، وهذا قول المفسرين جماهير المفسرين ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والسدي والحسن وقتادة وأنس بن الربيع، جمهور المفسرين على أن إلا بحبل من الله أي الذمي. من الذمي؟ إذا فتحنا دولة، إذا فتحناها بالإسلام يكون هناك أيش؟ من أهل الكتاب، هؤلاء يعطون الجزية، طيب هؤلاء يعيشون مكرمين في بلاد المسلمين إذا دفعوا الجزية، طيب ما يقتلون ولا يطاردون ولا، ها هذه ذمة الله عز وجل فيهم، ذمة الله عز وجل فيهم إذا ما حملوا السلاح يعطون حقوقهم في بلادهم ويدفعون الجزية عن يد وهم صابرون. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عقل هذا الأمر، عرف أن هذا حبل الله الذمة، ولهذا لما ما استطاع أن يحمي أهل الكتاب إما يهود أو نصارى في الشام وتعرضوا لقتال وكذا وما استطاع عمر رضي الله عنه أن يدافع عنهم، أرجع لهم فلوس الجزية، أرجع لهم أموال الجزية لأنها نظير أو مقابل الحماية، الحماية هذا حبل الله. وأيضا لما رأى يهوديا يتسول سأله لماذا، قال الجزية وكبر سني، كبرت سني وعلي جزية، يقول يهودي قال عمر: لقد ظلمناك إذ أكلنا شبابك ونأكل شيبك. فأمره أن يذهب إلى بيته وأن يصرف له من بيت مال المسلمين نفقة من بيت مال المسلمين، وأن لا تأخذ منه الجزية. ليش؟ لأن هذا حبل الله، هذا حبل الله، أن يعيشوا مكرمين إذا أدوا الجزية ولم يحاربوا ولم يظهروا العداوة للمسلمين. إذا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، حبل الله هنا الذمة، يعطون حقوقهم في أن يعيشوا حياتهم ما لم يحاربوا أو يعادوا الدعوة أو لم يمتنعوا عن دفع الجزية. قال: وحبل من الناس، الحبل من الناس المعاهد، المعاهد المعاهد الذي يدخل بلاد المسلمين بفيزا بتأشيرة بطلب بعمل، هذا يدخل عليه الأمان، أمان المسلمين، ما يدخل فيه ونقتله كما يفعل الجهل الآن، ها يقاتلونهم، لا، يأتي بعقد، يأتي مهندس، يأتي طبيب، يأتي كذا، ثم يأتي واحد جاهل ويقتله، يقول: اقتلوا الكفار، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نقول: أنت جاهل، ما تعرف أن الله قال عنهم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الله يستثني حالهم في القرآن، هذا داخل بأمان المسلمين، أعطوه الأمان لأن يدخل بلادهم ثم تقتله في بلادهم. فهمت يا إخوة؟ إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نقف عند هذا قدر لأننا سنربط هذه الآيات بالآيات في سورة البقرة إن شاء الله في الدرس المقبل. إذن نقف عند وضربت عليهم المسكنة، المسكنة الاستكانة والخنوع والذلة، وهذه الصفة ظاهرة فيهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.